بسم الله الرحمن الرحيم. كيف الرحمن حتى مزاحمي وقتي وبعليش الشابين اللي بعليش الموضوع ايكو بيس ما برون كرنا وتوضيحات هي بركم فرميت بس يالي يكم آية قناقة كاني دعوات حتما دبيض ببرد واتا قناقة كاني مخفي كاري وعلى نيشتيش حتمين يعني أصل دعوات كردنا جاب هرشي ويقدر لشي وكاني كلاسيدة داهية بونمونا أقل لولاتك فرصتها بيت بأزادي بياواني فرورد بكريت هر بيوست سردمي مخفي كاري معوي أرقم بيت فرقي مخفي كاري وتشكيلات وتنظيم تشيه أقل سردمي في غمنا صلى الله عليه وسلم مخفي كاري بوا يان تنظيم وتشكيلات يان هدو كان بل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأستهديه وأسأله الإخلاص والتوفيق وصلوات الله وسلامه ورحمة الله وبركاته على محمد وآله وصحبه المخلصين وجميع أحبابه. كاكيان حبر لوجوابي سؤالك بدموا لباري وصفك وكهنات بوختي من تذكرك بدم لنا جملكا فرموت وقتي مبارك مزاحمي وقتي مبارك دائما ام جمله جملكي ركو بكنيه وقت لذاتي خويا گذری زمان به نسبتی اشیاء خصوصا موجوداتی زندو خصوصا انسان با خواهی هیچ ارزشی که نیه بانو خوار نسبت به هیچ انسانک به پی اوه که انسانک چون لو زمان استفاده بکه او مقدار زمانه که پی علاین وقت ممکنه ارزشی او وقت بچه دوانیا بیت خواه اگر وقتی من کرای سروکاری واجبات مستحبات مباحات هر نوعی لوظایف و با اخلاص و بو بتحری و تجسسی هدایتی الهی و بو او وقت مبارک به اگر وان بو وقتی کی پوچا یا خوانه کرده وقتی که خراب نمبارک برای خوشویستم تو او پرسیارت مطرح کرد تفکری بزنه چند به ارزش بو پرسیارت کرد سبارت به خطوشوینی کلی حرکتی اسلام قصاقی افرسیل من یعنی اوک خواه فرمویتی با توابی دورانی رسالت و اوکا پیغمبری خوشویستی خواه صلوات و سلام نخوی و خوشویستانی لمدت عمری مبارکی پیاده کردوا اگر من لیاقتی اوام ببه جوابی پرسیاری اوام بغموا به هدایتی خواه و به اخلاص و به وقتی لو مبارک ترم ابه که یان تو خریکی بپرسیار که خود وقت که من مبارک کی که چی علی مزاحمی وقت مبارکت ابم یعنی وقتی من مبارک تر لو وقت تو پرسیاری واب کی تو جوابی واب دیتا و غلط اکم که یان من لو که بعثی دینی خواه و رشونی پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و علیه زیادتر شتکی مبارکم ببه شب چی نسر بازکا عرض دکم برای باشم ام مطلبکا به طوری خاص تو لباره مراحلی مخفی کاریو صدع و اعلان و پیشت هنوا موضوعی قابلی ترحی زور عمده تره لم محدودة شكولا توابي تنظيمات برنامو هدايات روشي تبليغ احكام اسلام همو ابريتوا خلاصه مطلب اويا كاسلام بمجموعي وكهيتي بسوسه صال بتششنيكي تايبتي رهبري اسلام اجاي كدوو قياندو يتمس او اندازه كمخدوري زمان بوا ايا لهمو روزگاريكا لهمو باريكا ونهر باري مخفي كاريو اعلان لهمو باريكا ومسلمانان خياليان بحركتكي اسلامي شعب كنوا ابي مو بمو ببي او نهج خاصة كمرحلة مرحلة قراء وتغييرات بسراهات وحركات كن حتى لما اريدي احكاما اگر سبيني جماعة مسلمان وايان بو هالكوت بزحمتكي يكجار كم مجتمعي اسلاميان بيك هنا مكلفا اينا بوجورك حركة كراولة اول وتا اخر حركة كن جوابي ام سؤال من فيه نخير وانيا ارزي حضورتك توزيك تفصيلي ام بحثة لمطلبك على باري حدود وقصاصة و بفارسي نوسيوما چنجاري تريش هر لمبار ولم دوراني انقلابا مطالبي كرتيا طولاني لمبار ونوسيو حدود وقصاصات ومانا جماعة الابرايل وايان بباش بو وقصكيشان درسا كمن مجموعي اوانا والتنجارة نوسيوما كما مقالي تنيا توزيكيش واضح ترور روشن تربي شنك او مقالاتك امنوسين بو علماء ايران امنوسين بزماني علمي ترزور شمنا كردوا طولاني مفصل نبو بو بكاري كساني كيش بيك زور لعلوم ومعرف اسلامي بلد نبن بانوابو كدواي وبي كما يك مقالة توزي طولاني ترو روشن ترو وازح تربي يتر دواي والزندان هاتو متدر ووضعي ناخوشي وانا فرصتي نداوم كاري زور كوتوتيكا لبرو اويش منجام نداوا خوا اووا خيرا بو ديني و بو بندگاني پیشي بيني رنگا اويش خيريك بيكا بتوانم او مطلبا باشو منظم بنو سموا كزور طولاني أبي الآن بيم صحيح ميتواوي أو هو لو مجموعة ويجراوة ليرخص مديتو أرزك أما كرتيك أرزك مقدمة أو كرتأوية تدويني كتاب يعني تدويني قرآن بتعليم آموزشي إلهي بوسيلة حضرت جبريل وبو حضرت محمد صلى الله عليه وسلم يخوال هردوكيان وخوش ويسانيان پیچواني ترتيب نزولة نا پیچواني يعني أمبر وبر يعني بو جورنية نزول القرآن سورة سورة يا آية آية بنهجي كي شوي كي تايبتي بوا أما تدوينكي بشوي كي تر شن راز هي لو مطلبها من وايلي تيزم أساسي تين رازي أويكا أقر تدويني شربو شوية ونازل بو قرآن وابواي مسلمان وايان أزاني لحميشي تاريخا كهر وقت خياليان به كاريكي إسلامي بكن لجامعيكي تواو جاهليا كحكمي وبرنامي وعرفي لا ديني خاور نجيراوا جاهلية يعني أوا إن شاء الله زمانك فرصة بيت وزيح بدم توهينية واقعيتك ولا بحريسة إشارككم كاكي جان كابرا جوتيارا برك أبي لفنو فيلي مزرعتو شناسيني حبوباتو ناسيني عرزو شو برينو ورد أنا وأنا بلد بي وأوياري وأنا بلد بي عالم بي بكارك أنجابيك أجر كابريك زور زانايا لعلومي مختلفة أروابو فزاينا دا پروازكا وليل كاريكشتو كالان بوا دس بكاربو جاهلا سادي مطلب أويكا موضوعك إنسان خريك كاري تيابكا بعلمي بي بي بي تو أجر ساعت خراب بي ناي بي بو اينشتين درستي كاتوا بي بو كابره ساعة ساس كا اگر الفو بي بزاني يا نزاني ماشينك تخراب بي ناي بي بو مقامي كي قوري علمي وك محمد قطب مثلا وك توتو يوسف قرزاوي كا دابوم شاك كنوا بي بو كابره مكاني كا ممكن الفو بي كي نخوين بي اما مشكلي تر ولا يكيكا هربو نوعا بتناسبي صلاحيتيكي علمي وشتي تريش صور حد داخلكي كموضوعي بحسيمي علم كاري إداري بشريت لكاري درس كرنوي ساعات وتراكتورو شوارمن قال بزويا يا بنم يا قلينا بجاندن معلومة خو قورترا تو خیالت به مجتمعی انسانی کاملاکی انسانی ناسالمه باشی بکی تو ببشی تلای کبرایی که زنه با قد ساعته کد اهمیت بده به مجتمعی بشری با قد تراکتور کد اهمیتی بده ره با قد شوار بون سزو یک اخری یک شکالی تیاکی اهمیتی بره غیری خوا های انسان بناسه با بتولو تفصيل نبي خزية سادية إنسان بادي مادي شي هي وبادي معنى وروحي شي هي هشتا بادة مادية كي توانا نسره تو چو زاني لنا او 10 مليارد سلولة مثلا كمغزي هر إنساني كي هي يكي كي دواري پنجي دي صدي مسائلي كان هي كي هشتا زور پیش رفت تربيل وقتا إيس بشر لبشر و لباري بشر و إنساني موضوع كله يكبعد سادية وكبعد كبتشاو اي بيني لأزمانش قاي بيني ناسرا و بو بشر بو زانعياني بشر بلين او زانعياني علومي مادي كمتالعا كان لعلومي إنسانية باشا فهمي مسائل إنساني ومشكلات إنساني ومجتمع إشيان ببه فرد جامعة ولي خو خودی انسان لبر مادی که و ناناس چونی برنامه بودنی ایتر بر روحی معنیو کم کرپیونی دکه که والا اگر بشر سفرد و بشر که تو برنامه بودنه سفردو تو برنزن او بشر تواوی زنایان و فلاسف و انسان شناسانی تاریخ جمع و کل زمانی که و آدم خلق بو علا نبینا علیه السلام تا ایسو تا همیشه هموی که که ساده انسانیان لباری تنها مادی و ناسی و ده بس موضوع که بلد نیمیدر بنا بلدی برنامه دان نانره انسان اونه نابه تحقیر بکره لساعت اک و لتراکتور اک لبرچامو اسپکم نخوش بیره بم بولای بیتالک نای بم بولای کبرای فیلسوف زور زنه زور گوره نای بم بولای کبرای مهندس که اتوانی ترحي يقجار قورة قورة فنيو هندسي بدا مولا كابري بيطلع عوامك شونك ليه أساني إنسان لا أسبك ولا تركتورك بشوكت ناقيري أخذ شون من رازين بدم نفر ديك كل إنسان بدم بكسك هشتا إنساني لتنها يقبار وانا ناسيوا دكاكا إداري برنامج بدون علم جاهلية تيتر او لا علم جهله كابراي فيلسوف كنازاني پيچو موريك بكاتوا جاهله بكاري تراكتور اگر من تراكتور بسترم پي بلم چاكي كوا جاهليتم كدوا او برنامه واجراء كري كابراي فيلسوفي نابل اخري تراكتور اجراء كا خودي او برنامه جاهليتا او اي قضية سادة وقتي اعمالين که هر چیک بو بشر دا بدره اگر للای او خاون وخالقي بشر ونبيك أزاني شوني خلق دو جاهليته ساتيا توهنية بيان واقعيتك زور بتهي وأشكاية أبو مسألك أحسن كشتي جابش من السر باسك أقر الآن مسلمانك لو أئمة الهدى بك لو مهديون بك تا قيامت هر أبنو خوا زياتريان كاتو هدايتيان زاتر كاتو إخلاصيان زورتر كاتو جا توفيقي غزمتيان بيبوا كهر أبن هميشا نهل لبالحديث لقرآن الشرحالي ما نبي خوا أو برنامه يبو هميشي بشر ناردوه بشر اگر بعد دلیل و علتی جور جور ورد بیت ولی دور بیت ولی و بیگانه بیت و خوا یکی یکی که نیری نت صد در صد و خودی پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله لیب زانن هر کسی مقداری که لیب زانی بیلن بیلن بیلن زمانی ورد ورد او کم کمانه بگات مقصد مسئله مهدیون آیا سابقين بالخيرات لا آية قرآن كبحث فرميه لباري أوان وك أبناء أمتي إسلام وقرآن أقاتلايان سيجور الظالمين هنو مقتصدين هنو سابقين بالخيرات او مهديون او سابقين بالخيراتنا هر ابنو خوازور تريشان كايخو هميش يكي لو سابقين بالخيرات يكي لو مهديانا بيويلة مجتمعي خويا كفرس ومجتمعي كي زور جاهلية هي تشيكي لإسلام والنكيرا صدر صد جاهلية همي لعرفو قوانيني عرفيو آدابو رسومينا وخلق به انتباخ لقل هدايتي خوا ورقيلها او توجهل يالا مجتمعيك جاهلي اسلامية وكم مجتمعاني ايما مسلماناني امرو زورك لمسائل وعرف واداب رسوما لفرهنجي خومانو لم لو لو لو ورقرتوا بيوك بزانين خويني لقل دینی خواه یا نخواه نسازگار یا نسازگار زوری کشی لدین ورمان گردو من تکلو پیکل اکا ندینی راست خوص کامل و حسابی و نجاهلیتی کی تواهو غلیز و پیس تکل یا بیوی لجامعی کی اسلامی حکومتی کی اسلامی دارب کن تجاهلیتی دیار اگر ترتیبی تدوین لقرآن یعنی کوکت نو پیکوا بوچش نبوائی که ورده ورده لروجی حاتمی بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق تا آخرین آیه که هاتوا آواب وای او سابقین بالخیرات معمولا شو نواکو تنی أما خواء قيليها وما يبدأ الباطل وما يعيد أو نوع باطل خاصة لو مجتمع أبوك أو بيغمبر راشكينها تراشكاندو زنجيري جاهليتي لكوالي خلقك يخست لم الخلقك كردوا لدسو بيان كردوا شكلك خاص تربيتك خاص آداب ورسومك خاص قوام موجوديتي خاصي بو كقرآن فرميت الأوى تازنا بيتوا هزاران جور جاهلية بيتوا ولي تازعونا بيتوا أو ترتيب نزول بو أو نوع جاهلية خاصة بو كهلنا بيتوا إتر جاهلية زور بشي وي جور جور ولي أوى تازع إترنا بيتوا عليني خالق وخبر يويدا وروي وی تو آبیدر. اما همین شهر لبیک لادان دینی خوازویک جاهلیتی کامل کامل یا تیکا لبرو چون که نوع جاهلیت فرق که لو درجات جور جور کارز میکردی هر سابقه کلاسه ابی به اجتهادی کی زور باش به هر اندازش کسی دست که به تبادل نظرت که لگلی نه اینکه خواه نکرده بلد ببی ولیکن حواس غفلت هر شتک میدانی نده که لبلدی تر بهرور گره به تکو تنها خوی پی خوش به خوی حرکت یک درست که رهبری یک درست که با خوی موجودی یک درست که با خوی پناه بخدا پناه بخدا بناوی خزمت به دینی خدا و به نگانی خدا که ابرا بیه به خوی مسائل هر جور حالیه به لحال که رگه ببه باشترش حالی ببه هر بپی حالی بونه که خوی بلا بخلکون نتیجه کاری خواه نکرده ببیتا بلا با خواه بر لحمو کس لو دوش خراب کردن و شیوانی سیمای دین و سرگردن کردنی بشر لحر اندازه امکانی هیا لزنا یعنی روشگار استفاده بکاتو اجتهادی باش که بزنی مجتمع که خوی چه نوع جاهلیتی که اده چه نوع حرکتی دراب که یا جاهلیت نیه مثلا اسلامیه چه نوع شعب که به اجرای احکام اسلام الان مثالی ساده درزکم مجتمعی ایمه جاهلی اسلامیه کردواری خومن شارک بسترن بتو شتیگی زور ساده بسید ترین که متاسفانه غالبی زنایان پیانوی اسلام هر اویه لحاله که بسید ترین و چکاله ترین مسائل اسلام احکام او که مربوط بفقه زور ساده خریکی احکامی فقه اجراب کهی زور شتا یکا لجامعه چنین قرنه متروب بو باونمه لکم یعنو دست بیکی مثلا اجرای حدود بو اوانک خراب آوکن اقامه قسط مادی و معنوی لبيني تواوي خلقا اما ام فري اخرين درجو مطلبي اسلامك لروجي اولا وابيح دف بيو بو نهجو سياقه بشي تبروا او كابراوا رهبري دينيك خريك خلق هدايتك بولاي دين لبرابر لهمو كسي احدي كشت اجوابي نداوتو نهات نهات ودبنيوه اویل خوی آش را که یک ذره خوی لکسی که تر بانتر نگری نسبت به حدی اقل جامعه که خوی لمتوسط زیادتر زندگی نکر للحاظی مالی و للحاظی معنوی و خوی بانتر نزانه نگری حقوقی و خوی قائل نبی للحاظی مادیش و لحدی متوسطی جامعه که بانتر نبی تازه اوش با رهبری کمه اوی خواهتر به لحدی متوسط به لحدی طبقاتی خواری جامعه خواهی زندگی بکن قسط آوایا لروج اولی قیامه و ابی توش رعی پی بکنی لتنها فرده و خودی تالو دو بتوانی ولده ولده تسکیه خلق بکنی تربیتی خلق بکنی بپی او هدف و برنامه و مرامه تا تالو دوش وقت حکومتت دایر کرد بتوانی جوانی اجراب کی بفی اویش دوباره زمان و مکان معلومه لبر زمان و مکانه امکانات زوره راحت تر پیاده بی وکفر سمو امکاناتی ایسا آمارو کامپیوتر و امهم و وسائل ارتباطی و معنی یک جار زوره ليك ساعات على سي صدها فرسق رئتي بي تا زماني كهاتو شوبة مشكلو بسختي انجامي بي ما نوم فرقي هيا بارحال اويش هار دفه امكاناتي زماني خود آخرين مرحلة بتواني اقامة بكي اما مقر بريني دسي دز وعناني مثال الشلاق دان له شراب خور وايا هل الرجي اولا واشرو عبوا تولى في مجتمع كي خود بزاني لتش زماني كا كامي بالنسبة خود وبالنسبة خلق شعبكي اويك بالنسبة خود شعبكي اخامي قسطة للحازي مادي ومعنوي لو دوا ورد ورد عبادات تتبرو دي دي دي دي تا مثلا روجو تتبرو تا شكل خاصي زكاة تتبرو بو تنظيم اقتصادي جا اوش باسك لجي تراوتو ما دي سانك مجتهد عبي بزاني اوانا والا موريد زكاة بيجراون اوانا اموري حكومتين بيغمبري اسلام صلوات الله والسلام عليه وآله متناسبي امكاناتو موقعيتي او جامعة او حدودي تعين فرموا اقرنا نصاب تنها او يوا ويجراوا ناموالي زكوي اهر اوانا ويجراوا نمقداري زكاة اوانا ويجراوا امسي حد تعين كراوا اموري حكومتين هيتش كاميكي تعيني هميشين يكبوم اطلاق تعميم وقرآن فرمي وبو توجيه وكإقامة قسط مال نبيتا جتيك بغره لبين دولة منانا كي لا يكون دولة بين الأميانيكم آم وخلاصة كي إقامة قسط همو كس بغاته وبرو حدي متوسط او كل دنيا امروجها فعلا دواي آمار جيريني سراني هر فردي لهر مملكتك أولنية بقات وبرو للحازي مالي ولحازي حقوقي معنوي شواه موهيك إنا خلقناكم من ذكر وأنثى تآخر أقروا بيكا كيان مسألة مخفي كاري ومراحل بعديش هجرة وأنا عينا لازمناك على هر زمانك وبوهر مجتمعك وكأول إجراء بكري شون كبقية أحكامي كيشك خيالي هي كابراء إقامي بكاخو نابي بقية هدايات وإرشاداتي كيشك كخيالي هي بيجين بخلق نابي هر وقت أول بي متفاوت أقر قرار بي من هر عينا وقت نصحي أول إجاب كم بلب آي مردم روجونيا زكاة نيا جاري ورن بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ جاري ورن بزان لا إله إلا الله أنا حصلة من شون نوع أحكام باطل كم بلهم شون كلا أول ونبوة أقر قرار بي آواز سطحيانا مو بمو أو 23 سالة مباركة كخوا بشرية له بركتي زورتر بالخردار كا إجاب كري أبي أوانش ومسلمانان خريكين إجاية كان أوانش تعطيلكم بعقل الإنسان زانينا وانية لازم ناكا أو خيرات هيا أو كارباشان هيا تعطيل به هو من لا ابتداوتي هالش موا بما يا أوان دا كالي روتم بس بيبو أو كا هركسي خيالي هي هدايتي بندقان الخواب أعتبر ليه متوجه ببيكا مو بمو حركة كردن تبقي أو شوي بسوسي صالو هاتني آياتي قرآني تبييني سنتي نبوي لازم نيا جاي ترفرمو أقر سؤالي ترشتيا أقر بس بو أقر مشكلك يا فرمو أزانم مسألك زور مفصلة ولي في ما يا أولنا بس بو بل مسألة تنظيمات بلا بلا باسة أرزي حضورتكم نظم لألف بي تعليمات الدين هر لأول بربيان و عبادات إنسان وتكاليف وظائف هموی اقتضا که فرد با زندگی خوی با برنامه خوی با خانواده خوی نظمی ببی تا اگه تا جماعت که پیکوان بیگوا اگر وابه تنظیمات و تشکیلات به معنای لغوی که بلی بله لازم هر لأولین فردی که وک خوی سابق بالخیرات و خیالی هی که بلکه آواتی هی نه خیال آواتی هی و آرزوی هی که خلقی راشکینه لجاهلیت نجاتیان بوا بیان خات سر ری اسلام ادی رعایتی بکا که شاهدی زور ساده و